شمعة غلا طهر الأرواح، يا جالك بخير وسلام وعوافي، جعل المرض عن جسمك اليوم ينزع، قدرة إله عالم بالخوافي. ما فيه من اللي على غيابك ارتاح، يا مركب ودع عيون المرافي، عطر الأمل من ورد الأشواق لك فاح، والكل منا لك بالإحساس وافي، والمنتدى يشكي غيابك والأهلاح، برق الوفا والشوق زايد وضافي، يا نجمة الأيام يا شمس الأصباح، يا نبع منها الخير والحب صافي، يا نبع منها الخير والحب صافي. شمعة غلا طهر الأرواح، يا جالك بخير وسلام وعوافي، جعل المرض عن جسمك اليوم ينزع، قدرة إله عالم بالخوافي. لا يا شعاع الود يا نور وضاح، وعدك فضح ما كان بالقلب خافي، الصوت لك راح يقطع مسافات السفر والتجافي، متى لنا تعودين ونقيم الأفراح، ونقول يا دمع المعاناة تكفي، متى لنا تعودين ونقيم الأفراح، ونقول يا دمع المعاناة تكفي.